فصل في لزوم الوقف. الوقف لازم فلا يباع إلا إذا تعطل انتفاع، ويصرف الذي به قد بيع في مثله أو بعضه جميعا، لو مسجدا وآلة، فإن بقي منه ففي آخر أو يصدقي.